يقول أصلي ولكن أكسل في بعض الأوقات عن الصلاة، أحيانا تفوتني صلاة وأحيانا أجمع الصلاة وأنا نفسيا تعبانة من ذلك كثير، ماذا أصنع؟ اعلمي أنك مرتكبة كبائر، وهي كبيرة ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عن عمد. والنبي صلى الله عليه وسلم وبل الله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركونها حتى يخرج وقتها. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود: تركوها حتى خرج وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله. السلام عليكم.